نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم نفعنا بما نقرأه ونسمعه من آل ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية الكريمة سبق شرحناها فيما سبق، بينا أن الله عز وجل أنزلها في غزوة أحد من الغزوات العجيبة، ولذا أطال الله عز وجل فيها ما قصه علينا منها، لأن فيها أول أذى للمسلمين وتقويمهم وبيان منهجهم وتصحيح كثير من تصوراتهم. لما طرح الشيطان بعد أن أقبل عبد الله بن أمية فقتل مصعب بن عمير بن معاذ إلى قومه صارخا أني قتلت محمدا، فصرخ الشيطان فسمع المسلمون أن نبيهم صلى الله عليه وسلم قتل، فت في عضد كثير منهم من برك عبد الأرض وألقى سلاحا، ومنهم من فكر أنه يلجأ إلى بعض منافقي الأنصار ليتوسل ويرجو أبا سفيان ليعف عنه، ومنهم من قال كذا. فأنزل الله عز وجل: وما محمد إلا رسول. هل يسموه قصر؟ فيه حصر وقصر. الحصر إنما محمد الرسول، ليس شيئا آخر إلا كذا. والقصر أن تقصر الموصوف على الصفة. وصف الله محمدا بأنه رسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قلت ما محمد إلا رسول، ما عالم إلا زيت، ما طعام ليس طعام إلا الزيتون، فكأنك نفيت جميع الأطعمة التي يأكلها الناس ليس فيها غذاء إلا هذا النوع من الطعام. فكأنه يقول الله عز وجل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما تتصورونه من بقاء الخلود والبقاء، إنما هو رسول ليبلغ، لأن الله عز وجل ذكر ثم قال: قد خلت من قبله الرسل. الرسل سبقوه فانتهوا، خلوا بمعنى ذهبوا إلى الخلاء وانتهوا. فمحمد الرسول لا كما تتوقعون، فقلب ما في قلوبهم، القلب بمعنى إبدال الصورة التي حصلت في أذهانهم كأنهم يرون أن الرسول لا يقتل وأن الرسول لا يموت، فقال لا محمد الرسول. هذا يسموه قطر قلب، وقد يكون قطر إفراد إذا كان في تصوراتهم أنه يبقى فيه صفة الخلود ما يموت في القتال، وأنه صلى الله عليه وسلم من كان معه لا يهزم أبدا. وقد يخطر في خواطرهم كثيرا، خنق الله جميع تلك التصورات، ليس له من الأمر شيء، يحدث كما يحدث له البشر، يشج ويضرب ويصرع، يصرع بمعنى يطرح، لا يصرع بمعنى صرع المرض، لأن الأنبياء معصومون من مثل هذا. فقال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات الهمزة للاستنكار والاستفهام، لكن خرجت عن مقصودها للإنكار، ينكر الله عز وجل ما حصل منه. أفإن حصل له موت أو حصل قتل ترتدون فتتركون دينكم، هذا معنى انقلبتم على أعقابكم. قد نفع الله بهذه الآية، وحصل ما بين الله سبحانه وتعالى في غزوة أحد حين موته صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، ارتد كثير من الأعراب والمسلمين. فقال الله عز وجل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ما ضر إلا نفسه، الله عز وجل لا يحصل له ضرر مما تفعلون. وسيجزي الله الشاكرين، الشاكر الذي يعمل بطاعة الله، أما الذين ثبتوا فهم شكروا الله، والذين لم ينهزموا فقد شكروا الله، والذين جاهدوا بعد موته صلى الله عليه وسلم وبقوا على دينهم فقد شكروا الله. الله الشاكرين. ثم يقول الله عز وجل فما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ما كان معنى الآية إجمالا ما كان لنفس، أي ما يصح ولا يستقيم أن تكون نفس من الأنفس، النفس ما فيه نفس يتحرك، أي مخلوق من مخلوقات الله كائنا ما كان، أن يحصل لها موت إلا بعد بلوغ الكتاب أجلا. هذا واحدا من مقاصد الآية، أنه لا تتصورون لأحد البقاء، كل سيموت. فالفائدة الثانية التي تؤخذ من الآية أنه ما من نفس يحصل لها موت إلا بعد أن يأذن الله في ذلك، لا يكون موت دون علم الله ولا دون إرادته ولا دون مشيئته ولا دون علمه، لا يحصل إلا وقد علم الله وأذن في ذلك. فدل على أن الموت لا يكون إلا حين انتهاء الأجل، ولا يكون موت إلا ويعلم الله أن هذا استوفى أجله فأمر بقبض روحه أو يتوفاه الله بأحد الأسباب والوسائل. هذان المعنيان هما المقتضيان من ظواهر هذه الآية. والآية سيقت لبيان أنكم أيها الجبناء لو فررتم من المعارك فاعلموا أنكم لن تبقون من حياتكم التي ذات أجل أن تتعدى أجلها، ومن صبر وقاتل فإنه لن يقتل إن لم يأتي أجله. ففيه تثبيت للمؤمنين وحظ على الجهاد، فبيان لمن انهزم أنكم إن فعلتم لن تستبقوا الحياة، إذا جاء أجل لا بد أن تموتوا، إما أن تموتوا في معركة أو في غيرها. يقول الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ما كان لنفس أن تموت، كلمة ما كان هذا التركيب يفيد نفي شيء وامتناعه من الحصول، ونفي الشيء وامتناعه بكلمة ما كان إنما تأتي لبيان توكيد النفي والمبالغة فيه. وإلا أنت لك أن تقول فلان لا يزني، تنفي عنه الزنا، لكن إذا قلت ما كان لزيد أن يزني أبلغ، ما كان أي لا يحصل ولا يحدث مع إمكانية وقدرة زيد على الزنا ولكن لا يحصل منه. فإن كان أمر يستحيل من زيد أن يقع، كأن تقول زيد لا يطير، ولا تقول ما كان زيد أن يطير، إلا في مسائل توهم الناس أن زيد عنده القدرة على الطيران فتقول ما كان زيد لأن يطير، فهي تأتي لنفي ما يمكن وقوعه، ففيه مبالغة أنك تنفي عنه الفعل وتذكر أن هذا الفعل ممتنع من حصوله. أما ما يقوله بعض أهل الفقه والعلم من المفسرين وغيره أن ما كان تفيد النهي وأنه لا ينبغي ولا يحصل، لا تفيد النهي ولا تفيد النهي ولا تفيد النهي ولا تفيد منع الشيء قهرا وقصرا، إنما تفيد أن هذا الشيء لا يحصل ويمتنع، إما أدبا كما كان وكما حصل لأبي بكر رضي الله عنه حين أما النبي حين أما الناس في صلاة لعلها العشاء حين تأخر صلى الله عليه وسلم، ذهب للصلح بين قبيلتين ثم عاد، فطلب الناس من أبي بكر أن يصلوا بهم فتقدم للصلاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأشار لأبي بكر أن ظل في مكانه، فتأخر أبو بكر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، ثم سأله صلى الله عليه وسلم لما لم تبقى وقد طلبت منك البقاء، قال ما كان لابن أبي في حق الصحابة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لابن أبي صحابة أن يتقدم. فهذا النفي نفي أدب، أي ما يصح وما يستقيم أدبا، وقد تأتي لنفي الشيء شرعا، ما كان لمؤمن ولا فما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ما يستقيم شرعا ولا يحصل شرعا، وقد تأتي حسب سياقها في الكلام. جاءت هنا النفي والامتناع يمتنع أن يحصل، والامتناع هنا لا شرعا ولا أدبا إنما قضاء وقدرا، فليسموه عقلا. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، لا يحصل موت لبشر ممن خلقه الله إلا إذا أذن الله فيه، فمعناه أنه لم تنع حصول ذلك عقلا لأنه لا بد من قضاء وقدر، إلا بإذن الله، بإذن الله بمعنى مشيئته، لكن الإذن ينقسم إلى قسمين، إذن شرعي وإذن كوني قدري. ما معنى الإذن الشرعي وما معنى الإذن الكوني القدري؟ يقول الله عز وجل في حق السحرة هاروت وماروت وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإرادته ومشيئته. المشيئة هنا كونية ما يتخلف عنها شيء أبد، إذا أراد الله إهلاك قرية لن يحول دون إرادته أحد، لا بد أن ينفذ أمره، إن الله بالغ أمره، يعني قضاءه القدري. وقد يكون الإذن شرعيا كما قال سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي أن الله أراد ذاك منكم شرعا، قال اقطعوها واكسروا كذا واطلعوا تلك الشجر ذلك الشجر، فمعنى هنا الإذن الشرعي، فإذن الله بمعنى الإرادة والمشيئة إذا كانت قدرية كونية، وإذن الله قد يكون شرعيا بمعنى ما يحبه ويرضاه ويأمر به شرعا. هنا الإرادة قدرية، قال الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بإرادته ومشيئته، فإذن الله هنا بمعنى المشيئة. علمنا هذا كتابا مؤجلا، كتابا مصدر محذوف فعله، أي كتب ذلك كتابا، أو كتب ذلك وقدر كتابة، كتابا وكتابة بمعنى واحد، أي أن ذلك مكتوب. ومؤجل مو معنى مؤخر، الناس يفهمون من التأجيل التأخير، قلت أجل دينه أخره، لا ليس أخره، إنما هو بمعنى جعل له أمد وغاية، وأخذوا من الأمد والغاية اللازم وجعلوه بمعنى التأخير. لا قالوا البيع إلى أجل مو معنى إلى تأخير، حين تدفع نقدا تدفعه في هذا الوقت، وإذا دفعته إلى أجل إلى وقت لكنه محدد له غاية معينة. فيقول الله عز وجل كتابا مؤجلا، أي كتب ما قدره على الأنفس من موت مكتوب في اللوح إلى غاية معلومة، فإذا استوفت تلك الغاية حصل لها ما حصل. فقوله مؤجلا أي إلى أجل، فما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي مكتوب إلى أجل. فدل أن من مات مات بأجله، لا كما تقول المعتزلة أن من قتل إنما قتل قبل أجله، بأنه لو امتنع أحد عن قتل فلان لعاش، لا ما في أجلين، أجل واحد. والله عز وجل كتابا مؤجلا أي إلى أجل محدود، إذا استوفاه مات، قد يموت بقتل أو بغير قتل من الأسباب التي يراها الله عز وجل. فكأن الآية تقول أيها الناس جاهدوا وتقدموا للقتال، فإن الموت له أجل، لا تظنون أنكم لو تأخرتم عن القتال أنكم تستوفون شيئا زائدا عن الحياة المقدرة لكم، لما هي حياة حياة مكتوبة إلى أمد معين. فتقدموا للجهاد ففيه حث وحظ على الجهاد، وفيه وتقريع وتأنيب لمن انهزم من انهزم من المسلمين أو من أراد أن يتأخر عن الجهاد. ثم يقول الله عز وجل ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ومن يرد ثواب الدنيا يعني من يطلب من يبتغي الأجر في الدنيا، ثواب بمعنى الأجر، ثواب المثوبة ما يثاب الإنسان عليه مقابل فعله. ومن أراد ثواب الدنيا مقابل ما يفعله، هي الآية جاءت في غزوة أحد، لكن الله عز وجل أطلق في هذه الآية ولم يقيدها بإفادة العموم، كل من أراد بعمله غير وجه الله غير وجه الله عز وجل، وإنما أراد به هذه الدنيا فيؤتيه الله منها، ما قال يؤتيه كلها، يؤتيه منها من إرادته شيئا ما. من كان يريد العاجلة فعجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، أم كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يقول الله عز وجل من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها. أنتم الذين أردتم الغنائم وغيرهم، لأن الله عز وجل ما حصرها في أولئك، سبب النزول لا يقيد الآية ولا يحصرها لأن المقتضى والمراد هم أولئك فقط، لا، كل من فعل فعلهم وهو فالحكم ينطبق عليه. ثم إن الله عز وجل قال ومن يرد ثواب الدنيا من المنهزمين في غزوة أحد، لم يقل الله ذلك، فدل على أن كل من عمل عملا وأراد به دنياه جاءت. فإن كان المقصود من العمل مما ليس بعبادة فذاك شأنه، وهذه حصلته. أراد بالرياضة بناء الجسم، وأراد من الجري والسعي تخفيف الوزن، أراد من أكل الطعام لأجل بناء الدنيا وشد العافية هذا له مقصود يؤثر الله منها، لكن لو أكل وأراد أن يتقوى بهذا الطعام لأجل أن يستعين به على عبادة الله في آخر هذا ما أراد الدنيا، هذا أراد وجه الله. انقلب المباح إلى طاعة بالنية، علمنا هذا. أما إذا أراد عبادة تصدق ليقال أنه سخي، فلذهب إلى ذلك العجوز، العجوز العامة يطلقونه على الرجل الكبير، والعجوز لا يطلق إلا على المرأة الكبيرة الطاعنة في السن، أما الكبير في السن فيقول كبير متقدم شيخ عاجز لا يسمى عجوز. فلو رأى عجوزا أو رأى كبيرا يتوكع على عصا فسعى لأجل أن يقال أنه متواضع وشهم وذو مروءة فله ذاك الحظ، قالوا أجر من هذا. لكن لو قام صلى ركعتين واستأنس فيها وطأطأ رأسه وأطال فيها لأجل أن الذي يوظف الناس ما يوظف إلا مصلي فطل فيه هذا أحسن الصلاة، يسمى رياء والعياذ بالله، هذا مخلص للعمل. فمن اصطنع من المعروف مما هو مباح وقصد به دنياه فذاك له. واحد تقدم الى فلان هدية يرجو من وراءها شيئا اخر، فما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، لكن يربو عندكم. قد يقال له الربا الحلال تعطي فلان وتبدي من وراءك ذاك حظه من دنيا. لكن لو اخرجت الزكاة واردت بها لان يقال فلان ذو مال او ذو جاه او يعرف كيف يعطي هذا انقلب الامر وحدث العمل والعياذ بالله. فيقول الله عز وجل من يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ان الله عز وجل يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما شاء الله من ذلك يعطيه منه، وما يشاء العبد ما شاء الله قد يعطيه جزء منها وقليل منها وقد يحرمه منها. ثم يعطي بعض الناس ويمنع بعض الناس، يعطي بعض من أراد ممن أراد الدنيا ويمنع من أراد ممن أراد الدنيا. ولذا قال عجلنا له فيها ما نشاء من هذا المتاع الذي نكتب الذي نريده له، لا كل ما أراده، ولمن أردنا وابتغيناه من هؤلاء النفق. فيقول الله عز وجل ومن يرد ثواب الدنيا، يرد ثواب، جمهور القراء على إدغام الدال في التفسير، وابن عامر وابن عمرو يلزمون الدال في التاء، والجمهور من القراء الآخرين كنافع وابن كثير مقرئ مكة وقراءة العامة قراءة عقل. ومن يرد ثواب الدنيا يظهرون الدال، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة هكذا يقول الله عز وجل الآن ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. اقرأ الآية، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فإن الله عز وجل من شكر، وشكر الله عز وجل كما يكون باللسان يكون بالفعل، إن الله عز وجل يجزي الذين شكروه فثبتوا على دينه سبحانه وتعالى ولم يخرجوا عن ذلك، لا تضعضعهم الهزائم ولا تزلزلهم تلك الزلزال، فثبتوا فهؤلاء من الشاكرين. كأن الله عز وجل يثني على أولئك الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرادوا بعملهم وجه الله عز وجل. والآية محكمة ومعناها قائم إلى أن تقوم الساعة. ثم يقول الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكأي من نبي، الجملة معطوفة على ما قبلها، لا زالت الآيات في شأن أحد وقصته. يقول الله عز وجل: وكأي من نبي. كأي بمعنى الآية معناها إجمالا: أيها المسلمون الذين حصل ما حصل منهم بعد سماعهم مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من قبلكم من الأنبياء قاتلوا ومعهم جماعات كثيرة ألوف مؤلفة قتل منهم أعداد كبيرة، فما حصل لهم ضعف ولا وهن ولا ذل، لكن استغفروا الله عز وجل وسألوا الصبر والثبات وثبات الأقدام وأن الله يهدم عدوهم. فكأنهم يقول: كونوا مثل من سبقكم في مثل هذه الحالة، أولئك ثبتوا ما تضعضعوا ولا حصل لهم وهن ولا حصل لهم استكانة مع أنه قتل منهم عدد كبير. أن الله عز وجل يسلم المسلمين ويثبتهم ويبين لهم بذكر هذه القصة أن من قبلكم أنبياء كثيرون قاتلوا مجاهدين وقتل معهم أعداد كبيرة من الذين معهم، فما حصل لأولئك الذين بقوا في الحياة بعد قتل رفاقهم أي تضعف ولا تزلت بل ثبتوا وحصل لهم من الثبات واليقين أن دعوا الله عز وجل في الاستغفار والتوبة وأن الله يصرهم على عدوهم. فكأن الله عز وجل يحث المسلمين أن أولئك أقوام هم القدوة في مثل هذا. وكأي بمعنى كم، فكم تأتي استفهاما وتأتي خبرا. كم درهما أنفقت تسأله ما هي الدراهم التي انفقها كم عددها، فيقول الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أي جماعة قليلة أعداد كبيرة من الجماعات القليلة حصلت لهم معارك مختلفة كثيرة فهزموا أعداد غفيرة أكثر منها. فكم للتكثير إذا كانت خبرية معناها التكثير. وكأي مثل كم، لكن كأي لا تأتي استفهاما خلافا لبعض النحويين، إنما تأتي خبرا ومعناها إيه؟ معناها التكثير. وكأي من رجل أنعمت عليه فلم يشكر تلك النعم، أي كثير من الرجال تقدم له النعم تحسن إليه ولا يشكر. وكأي من نبي، أي كثير من الأنبياء حصل لهم مع جماعتهم قتل في جماعتهم مع ذلك استقاموا وثبتوا ولم يتضعضعوا. وكأي معناها كم التي تفيد التكثير. عرفنا هذا في رسم المصحف: كأي في نون الكاف والهمزة والياء والنون. وهل هي بسيطة أو مركبة؟ إيش معنى مركبة؟ هل هي من حروف من الكاف وأين أو أنها حرف واحد يعني حرف بسيط غير مركب على خلاف، لكن عرفنا أنها تفيد التكثير وعرفنا أنها مرسومة في المصحف بالنون، لأن بعضهم في خارج المصحف تكتب كأي دون نون لأن أصلها أي ودخلت عليها الكاف، ولذا كان بعض القراء إذا قرأ فوقف عليها قال وكأي ما إذا وقف عليها قال كأي يعني لقفده النفس. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي انقطع نفسه الوقوف مقبول. وكأي درست صحيح على الكلمة كما هي مكتوبة وكأي، ويقول بعض القراء عليها كأي، يقول لأن هكذا هي أصلها وإنما في المصحف رسمت للنون لأن حرف الإدغام صور نوناً التشديد الذي على الياء طور نون. فالصحيح أن النون هكذا ثابتة في أصل الكلمة، وكأي من نبي الميم كلمة مني تأتي كذلك للمبالغ في التكثير، أي كثير من الأنبياء. قاتل معه ربيون كثير، القراءة قراءتان سبعيتان في هذه القراءة، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ولما اختلفت القراءتان اختلف أنظار المفسرين في معنى الآية. أما أكثر السلف كابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم فإنهم يقولون قاتل معه ربيون كثير، أي أن النبي ذهب إلى القتال فقاتل معه جماعة ربيون، أخرجها ربيون ومأخوذة من الربي، والربي عن الجماعة، فالجماعة يسمى ربية، والمجموعات الكثيرة مجموعة ومجموعة ومجموعة ألوف مؤلفة نطلق عليها ربيون، ليس هي من نسبة إلى الرب ولا إلى الرباني، هذا معنى آخر، لفظ مغاير. أي أيوة، وكم